إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، انتهينا في الكلام على حرف الحاء إلى الراوي حرم بن عمارة أبو روح البصري، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال ابن معين صدوق، قال أحمد صدوق وقال فيه غفلة، لكن قال صدوق، ووثقه أبو حاتم وابن حبان والدارقطني، هو ارتضى الذهب ذلك، ارتضى الذهب ذلك، ارتضى. قال الحافظ صدوق يهم، هذه في النهاية نقول إذا في التوثيق عندنا جانب في التوثيق أبو حاتم وثقه وابن حبان والدارقطني وابن معين أيضا وثقه، وأحمد ارتضاه على تردد فيه، ارتضاه على تردد فيه أو اتهام بغفلة. العقيلي ذكره في الضعفاء، في كتابه الضعفاء العقيلي ذكره في الضعفاء، وحكى عن الأثرم عن أحمد أنه أنكر من حديثه عن شعبة حديثين، أحدهما حديث عن قتادة عن أنس كذب عليه متعمدا، والآخر عن معمد بن خالد عن حارثة بن وهب في الحوض. طبعا الحديثان مشهوران، على كلام فيهما الحديثان مشهوران. إذن عندنا الآن توثيق من أحمد أو توثيق من ابن معين وابن أبي حاتم، وتوثيق من ابن حبان والدارقطني. التضعيف للعقيلي لو نظرت إليه نظرت أنه نقل النقل عن الأثرم عن أحمد أنه أنكر عليه حديثين، إذن أحمد أصلا أنكر عليه حديثين مع توثيقه له، ولذلك هو قال فيه غفل، والغفل هذه وجد أنه قد وهم من حديث شعبة عن قتادة عن أنس. وصحيح الحديث صحيح، الحديث صحيح، فهذا الحديث قد وافق فيه الثقات، فالصحيح الراجح أنه يعني ثقة أو قل هو صدوق. حفظ حجر جمع أو ارتضى كلام أحمد، ارتضى كلام أحمد، قال هو صدوق يهم لما رأى فيه من غفلة ومخالفة في أحاديث أو ما أنكر عليه في أحاديث شعبة، والصحيح الراجح أنه صدوق. كلمة يهم هذه لا تصح، لأنه ما من أحد إلا وفيه غفلة وما من أحد إلا وفيه له أغلاط، لكن هذه الأغلاط تغمر بالموافقة. نعم، لا الرواية عن أنا يعني هو الرواية نفسها في السند، يعني هم يقولون مثلا هذا الحديث لا يشبه حديث الأعمش، فكيف أتى به من طريق الأعمش؟ دعك الآن من المد خلاص، ده الموضوع ما صحيح صحيح، لأنه جاء من طرق أخرى وبيتكلم بينكر عليه هذا الحديث، هذا الحديث ليس يشبه حديث شعبة مثلا، ليس يشبه حديث الأعمش، مفهوم؟ هذا هو. فصحيح رأيي أنه هو صدوق، لكن في النهاية أقول الحق مع من أنكر على البخاري أن يروي عنه، الحق مع من أنكر على البخاري أن يروي عنه، لأنه ليس من شرط البخاري، ليس من شرط البخاري، البخاري من شروطه أن يصل المرء إلى أن يكون ثقة ثبت أو ثقة على الأقل، لكن أن يكون ممن يهم فيه غفلة ليس من شرط البخاري، فالحق مع من أنكر على البخاري الرواية له. ومع ذلك قل الأحاديث التي الأحاديث رواها عنه البخاري قد انتقى البخاري أحاديثه التي وافق فيها الثقات. في النهاية وفي الكل لابد أن تقول إن متن الحديث في النهاية صحيح، يعني لا يضاعف حديث عن البخاري بمثل هذا الرجل، لكن ممكن ينتقد البخاري بأنه يروي مثل هذا الرجل، لكن هذا الرجل لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. الراوي الثاني حريز ابن عثمان الحمصي، حريز ابن عثمان الحمصي، هذا قال في الفلاس كان ينتقص من علي بن أبي طالب رضي الله عنه واتهموه بالنصب، كان ينتقص من علي بن أبي طالب رضي الله عنه واتهموه بالنصب. قال ابن حبان كان داعية إلى مذهبه يتجنب حديثه، وهذا طبعا أصلا من ابن حبان إظهارا لك على أن بعض العلماء من الرعيد الأول أو يعني من الذين تقدم الأمر بهم كانوا يرون أن المبتدع إذا كان داعيا لبدعته لا يروى له. وقد بينا أن هذا أيضا مؤاخذ عليه، أن هذا أيضا فيه نظر، أن هذا أيضا فيه نظر، وإن كان الكلام وديه وقد يعني تعاقبت الأقوال للمعاصرين بالاتفاق على هذا الباب. طيب. قال ابن حبان كان داعية إلى مذهبي يتجنب حديث. قال البخاري قال أبو اليمان كان حريث يتناول من رجل ثم ترك. وثقه أحمد ووثقه أيضا ابن معين قال ثقة. وقال أبو حاتم لا أعلم بالشامي أحدا ممن هو أثبت منه أو قال أوثق منه، يا الرواية أو أثبت منه، ما أعلم شيئا ممن هو أثبت منه، ولم يصح عندي ما يقال عنه بالنصب. قال ابن علي كان من ثقات الشامي، وإنما وضع منه يعني تقلل من شأنه، نعم إنما وضع منه بغضه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. يقول الذهبي كان متقنا ثبتا لكنه مبتدع. قال الحافظ ثقة ثبت رمي بالنصب. الصحيح الراجح في ذلك أننا نعتمد البخاري، هو ثقة ثبت كان يرى النصب ورجع عنه. الصحيح الراجح في ذلك أن حريث بن عثمان الحمصي كان يرى النصب، كان ينتقص من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وكان صدوقا في نفسه عابدا نبيلا، كان متقنا ثقة ثبتا لكنه كان كما قلنا ينتقص من علي بن أبي طالب. كثير من العلماء يقولون من تكلم في علي بن أبي طالب لا كرامة له، لأن هذه تقضح في من وثقه الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، لكن نحن نعتمد البخاري هنا من الإنصاف أن الرجل كان يرى النصب وكان يتكلم في علي ثم ترك، لذلك هو نقل البخاري وهذا فحل الفحول. البخاري ينقل عن أبي اليمان أنه قال كان حريث يتناول من رجل يعني يقصد به، وهذا طبعا أدب أيضا مع الصحابة عشان ما يذكر الصحابة الذي يعني هو ينتقص من صحابيه، لا يمكن أن يقبل هذا الكلام، فأدب جم قال ينتقص من رجل ثم ترك، وهذه فيها دلالة أنه كان يرى ذلك فترك. ونحن لا نرتضي الآن كلام الذهبي أنه قال لكنه مبتدع، لأن المبتدع حالما تاب من بدعته تاب الله عليه، من تاب من شيء تاب الله عليه، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا إن اعتمدنا كلام الذهبي، هو أنه يرى بأن البخاري لو اعتمدنا كلام الذهبي قرر لنا المذهب أنه يصح أن تروي للمبتدع وإن كان داعية لبدعته. وابن حبان قال كان يدعو لبدعته، كان يدعو الانتقاص من علي بن أبي طالب أو معارضة علي بن أبي طالب، ومع ذلك يروي له البخاري. فهذا أيضا يبين لك عند من يعتمد كلام الذهبي أنه كان مبتدعا، لأن حريز بن عثمان كان مبتدعا يروي له البخاري، بل كان داعيا لبدعته ويروي له البخاري. هذه مسألة يعني الغرض المقصود أنه من أخذ على البخاري الرواية عن حريز فإنه لم يصف في ذلك، فإنه لم يصف في ذلك، فحريز بن عثمان كان ثقة ثبتا، كان أمينا عابدا فاضلا، كان يرى النصب ثم تركه، هذا الرجل صحيح كان يرى النصب ثم تركه. ولذلك ترى الحافظ قال ثقة ثبت وأتى بصيغة التمريض رمي بالنصب، رمي بالنصب، يعني لو كان ثابتا عنه النصب دون الرجوع لقال إيه نعم وكان نصبي، نعم نصب العداوة على ابن أبي طالب معه. طيب الراوي الذي بعده حسان بن إبراهيم الكرماني، حسان ابن إبراهيم الكرماني وثقه ابن معين وقال ابن المديني ثقة. قال ابن عدي هو من أهل الصدق لكن يغلط، قال هو من أهل الصدق لكن يغلط. قال أبو زرعة لا بأس به، عندنا دلوقتي الآن فحول قد وثقوا ابن معين ابن المديني وأبو زرعة، أبو زرعة هذا أشد من أبي حاتم، أبو زرعة قال لا بأس به. قال النسائي ليس بالقول. قال ابن عدي حدث أفراد كثيرة لكنه يغلط في الشيء ولكنه لا يتعمد، فيعني ابن عدي كان منصفا فبين له أنه له أغلاط لا يتعمدها، يبقى هذا إيش اتهام بإيه؟ اتهام بالوهم، اتهام بالوهم يعني يهم، عند ابن عدي أنه يهم. أنكر أحمد عليه أحاديث، أنكر أحمد عليه الأحاديث. على كل إن البخاري أخرج له أحاديث يسيرة بقيد وشرط، عندنا الراوي لو رجحنا أنه راوي صدوق لكن له أغلاط يبقى البخاري إذا روى له نقول له الآن عشان نبحث في حديث البخاري، احنا ما نبحث في شرط البخاري الآن، روى له البخاري هذه الأحاديث وهو صدوق له أغلاط، يبقى لابد اعتذارا البخاري نقول قد روى الأحاديث التي وافق بها الثقات، والذي يدلك على ذلك أنه وإن كانت الأحاديث التي روى عنه فيها يسيرة قال توبي عليه، يعني وافق فيها إيش الثقات لم ينفرد بها، لأنه لو انفرد بها ممكن لقائل أن يقول هذه من الأغلاط التي قالت أنكرت عليه. أقول لها هي توبي على هذه الرواية. ده اعتذار البخاري ستصديد باب اعتذار البخاري قبل أن نرجح هل هو ثقة أم لا. عندنا توثيق ابن معين وعندنا توثيق المديني ابن المديني وعندنا توثيق أبي زرعة وأيضا عدي بيّن ذلك. النسائي قال ليس بالقوي وهذا كلام مجمل لا تفسير فيه. فالقاعدة عند أهل الجرح والتعديل إن كان الجرح جاء مفسرا حيهلا وإلا فلا. لكن ابن عدي صراحة هو الذي فسر ذلك مع بيان توثيقه أنه قال له أغلاط وأتى بأحاديث أنكرت عليه وأحمد قد أنكر عليه بعض الأحاديث. فصحيح الرجل في ذلك الذهبي قال ثقة تصريحا قال الحافظ الصدوق يخطئ. طبعا اعتماد كلام الذهبي الذهبي يقول ثقة لما توثيق هؤلاء الفحول يدل على أنه ثقة. لكن ما من ثقة إلا وله أخطاء صحيح ولا لا؟ ما من ثقة إلا وخالف. أنا قلت أروع ما نقول في ذلك شعبة. شعبة خالف في كثير من أحرف الأحاديث من الأسماء. بل شعبة نفسه قال إن خالفت أنا الثوري فخذه بالثوري الثوري أحفظ. الغرض المقصود ما من ثقة إلا وله أغلاط. فهنا المسألة الذهبي قوله قوي في مسألة التوثيق. أما الحافظ بن حجر يقول صدوق يخطئ فهذا كلام لا يمكن يعتمد من الحافظ بن حجر. يعني لا يمكن أن نعتمد منه. هو لو قال ثقة له أخطاء ثقة يخطئ لصح التعبير. فالتعبير مجمل هذا الكلام في حسان بن إبراهيم الكرماني أنه ثقة يخطئ ثقة يخطئ. حسان بن أبي عباد البصري روى له البخاري روى له البخاري. الثاني حسان بن إبراهيم الكرماني روى له البخاري ومسلم. وعندنا أيضا لنا أن نقول قد جاوز القنطرة برواية البخاري وإيش ومسلم. حسان بن أبي عباد البصري روى له البخاري. قال البخاري كان المقري يثني عليه. وطبعا إذا نقل البخاري ثناء المقري عليه طيب ده إقرار من البخاري يبقى إذن هذا التوثيق أصلا من البخاري. يبقى إذن لنا أن نقول في جانب التوثيق وثقه البخاري مع رواياته له. فصار التوثيق بمرتبتين. المرتبة الأولى نقل التوثيق مع الإقرار والمرتبة الثانية هي إيش الرواية له. فقد جاوز القنطرة على المقال ده. لكن هنا جاء فيه بعض الضعف. قال أبو حاتم منكر الحديث. قال الدرقني ليس بالقول. طبعا معروف أن الحافظ ما ينقل عن أبي حاتم أنه متشدد في مسألة التوثيق ومسألة الجرح أيضا. فقال هو منكر الحديث والدرقني قال ليس بالقوي والحافظ قال صدوق يخطئ. الصحيح لذلك أنه قد جاوز القنطرة لرواية البخاري له واعتمد توثيق البخاري له لأن هذا إقرار البخاري توثقه البخاري. لنا أن نقول قد وثقه البخاري لأنه نقل توثيق غيره وأقره. ولو كان هناك مراجعة لراجعه البخاري. فصحيح حسان ابن حسان ابن أبي عباد البصري الذي روى له البخاري الصحيح أنه ثقة. الصحيح أنه ثقة لتوثيق البخاري له. ونحن ما نقول توثيق البخاري بالرواية فقط. لو كانت الرواية فقط نقول بإذن هذا الراوي أخذ على البخاري وننظر في كلام العلماء. لكن هذا توثيق من البخاري له لأنه نقل التوثيق وأقره فيكون توثيقا من البخاري. حسان ابن عطية المحاربي أبو بكر الدمشقي روى له الجماعة وثقه أحمد وابن معين وأيضا ذكره العجلي وثقه. وقال الأوزعي ما رأيت أشد اجتهادا منه ما رأيت أحدا أشد اجتهادا منه. طبعا كلام الأوزعي لا يعتبر توثيقا في مسألة الرواية. هو توثيق في إيش؟ في العدالة في الديانة. نعم تكلم فيه سعيد بن عبد العزيز من أجل القدر وأنكر ذلك الأوزعي. احنا نقول الآن جاءنا وطبعا هذا من كبار التابعين جاء فيه توثيق عن أحمد عن ابن معين عن العجلي عن الأوزاعي ثم جاء قول سعيد بن العزيز أنه قدح فيه من أجل القدر. قل ثبت القدر ثبت الكلام في القدر هذه أقصاها أنه يكون رواية إيش المبتدع الذي اعتمده البخاري اعتمده البخاري. يعني أصلا من كابر بقى الآن المكابرة العظيمة التي نعيش فيها في الأونات الأخيرة مع الجهلة الذين لا يفقهون ويريدون طمس هذه الحقيقة هذه مصيبة كبرى. هو طبعا طمس هذه الحقيقة لأغراض عشان يقول لك الفلان الفلاني مبتدع فلا تأخذ منه علم ويكون هو فحل من في العلوم وهم ضعاف فهو ما يريد أن يبعد الناس عنه ما يعرف كيف يبعد يقول هذا مبتدع لا تأخذ منه علم. طمس هذه الحقيقة تضيع للشريعة لا يهرفون كثيرا بما لا يعرفون من يفعل ذلك لينفر الناس من مجالس العلم. هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. أنا البخاري هنا الآن حتى في رواة بيان البخاري ومسلم من روى له الجماعة من أروع أن سيطور في ذلك من الضرير من أبو معاوية يرى القدر والإرجاء. أنا نفسي أصلا الآن مش متزلزل مع الإرجاء يرى الإرجاء وروى له الجماعة الجماعة. فالذين يريدون طمس هذه الحقيقة لأهواء المسألة أهواء مش ديانة. يعني هو رحم الله شيخ ابن عثيمين يعني وطبعا ما ترك في حاله ايضا هو. يعني ما في احد ترك في حاله، الشجر والحجر ما ترك في حاله. حتى لما تكلم الشيخ صلى الله عليه وسلم عارضوه في مساله وقالوا يتكلمون في مجالسك، فقال يا بني الله ما ترك، الله ما ترك، ما احد ترى اهل الكفر الناس يقول له الولد، فكيف البشر؟ لكن المهم يبقى افاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فمساله الحسد موجوده ولا يؤخذ من يعني الجهال ابواب العلم. فهنا نرى انه حتى لو ثبت انه يتكلم في القدر فقد وثقه احمد وابن معين ووثقه العجم، وانتم تعرفون احمد وما ادراكم ما احمد على اهل البدع، وقد وثقه احمد وثقه وهو يرى القدر، تنزل انه يرى القدر، وصحيح راجح انه يعني قد تراجع عن ذلك، صحيح راجح انه قد تراجع عن ذلك. لذلك الذهبي قال هو من ثقات التابعين ومشاهير التابعين، هو من الثقات الاثبات. قال الحافظ ثقه فقيه عابد، ثقه وهذا من درجات العليا للتوصيف، ثقه فقيه عابد. يبقى اذا الخلف المذهبيه ايضا كان يطرحها الامام حجر لو قلنا بانها ثبت، لأن الحافظ حجر منهجه أنه يرى أن الخلافات المذهبية لا تقطع في توثيق الراوي. درسنا مرارا هذا ولا ما درسناه؟ نعم، يرى أن الخلافات المذهبية لا تقطع في توثيق الراوي. نعم. الحسن ابن بشر البجلي الكوفي أبو علي روى له البخاري والترمذي والنسائي. قال أحمد لا أرى به بأسا في نفسه، وهذا طبعا فيه تردد من أحمد، يعني هو معنى ذلك أنه ينكر عليه بعض الأحرف والأحاديث، يعني لا تحسب هذا توثيقا مطلقا. قال لا أرى به بأسا في نفسه. قال أبو حاتم صدوق. قال ابن عدي ليس بمنكر الحديث، ودي أقل درجات التوثيق، دي أجار أقل درجات التوثيق، يعني هو يقول لا ليس بالضعيف، يعني هو ما يعني ما بينه وبين الضعف شعر، ليس بمنكر الحديث. قال أحمد روى عن زهير أشياء مناكير. قال النسائي ليس بالقوي. قال ابن خراش منكر الحديث. قال أبو داود له مناكير، له مناكير. الصحيح الراجح أنه الحسن ابن بشر الحق فيه أنه ضعيف، الحق فيه أنه منكر الحديث، هذا الحق فيه، الحق فيه أنه منكر الحديث. الحافظ ابن حجر قال صدوق يخطئ، قال صدوق يخطئ، لكننا اعتذار البخاري له حديثين بالبخاري، وقد انتقل البخاري من حديثه فلم يروي عنه من أفراده شيئا ولا من أحاديثه عن زهير بشيء. يبقى أنا أقول هو منكر الحديث في زهير، منكر الحديث في زهير، وهذا الذي يمكن أن نحمل فيه مطلق التضعيف من النسائي على تقييد التضعيف عن أحمد، وهذا الجمع بين الأمرين. الأمر الأول أنه قال أحمد لا أرى به بأسا في نفسه، يبقى إذن له إيش؟ له أغلاط وله مخالفات، ولذلك أحمد كان منصفا فأخذ المخالفات تقييدا وإطلاقا تقييدا. قال وعن زهير أشياء مناكير، فكل المطلقات التي جاءت قدحا فيه كلها تحمل على التقييد لا على الإطلاق. فنكارته كانت من رواية زهير، كانت من رواية عن زهير، وصحيح أنه كما قلنا منكر حديث في زهير، وهذه اعتذار البخاري أنه لم يروى عنه أحاديث عن زهير، لم يروى عنه، يبقى إذا انتقى من أحاديث، انتقى من أحاديث، ومع ذلك الحق مع من أنكر على البخاري أن يروي لمثله، لأنه ليس من شرط البخاري. حسن ابن بشر ليس من شرط البخاري، هذا الراجح الصحيح. الحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري روى له البخاري أبو داود والترمذي وابن ماجه، روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال ابن عدي لا بأس به. قال ابن قطان ثقة، ابن قطان حسن القول فيه. وأنت عندك ابن قطان لو وجدت صفحة التوثيق هذه بس وضعت فيها ابن قطان لابد ترعى، ما يبقى تقف معظما، ولم يكن ضعف هذا الراوي إلا بعد تمحيص نظر عظيم وبيان الجرح المفسر. ابن القطان ما كان، كان عزيز التوثيق، ابن القطان كان أشد من ابن مهدي، ابن القطان كان عزيز التوثيق. الغرض المقصود وثقه ابن القطان. قال ابن عدي أرجو ألا بأس به، وذكر ابن حبان في الثقات. ضعفه أحمد وابن معين وضعفه أبو حاتم والنسائي وأيضا ابن المديني. قال ابن المديني ليس بالقوي، ولو حديثا عن خالد الوسطي وخالد متروك. قال الأجري عن أبي داود أنه كان قدريا وضعفه الدرقطي. وقال أحمد أحاديث أباطيل. قال ابن عدي يروي أحاديث لا يرويها غيره. قال الذهبي صالح الحديث. قال الحافظ صدوق يخطئ. أولا عندنا تضعيف لأحمد وابن معين وأيضا أبو حاتم عن أبي حاتم والنسائي وأيضا ابن المديني، والكل قد ضعفوا. ابن المديني فسر. يبقى إذن عندي تضعيف مجمل عن أحمد عن ابن معين وعن أبي حاتم وعن النسائي. ابن المديني أراح القوم وفسر التضعيف، قال ليس بالقوي، ثم بين عدم قوته. إيش قال؟ يروى له عن خالد الوسطي وخالد متروك، يعني يروى عن الضعفاء الهالكين المتروكين، فالحديث منكر يعني من رواة عن خالد. قال الأجري عن أبي داود أنه كان قدريا. أبو داود أيضا ما أتى بشيء يضعف. ليش؟ بيان المذهب خلص عند المتقدمين والمتأخرين. عند المتقدمين والمتأخرين أن المبتدع إن كان عدلا ضابطا ثقة صدوقا تعتمد روايته، طمس هذه الحقائق تزييف وتزوير في العلم. طيب. قال الأجري عن أبي داود أنه كان قدريا ضعفه الدارقطني، وأيضا هذا مجمل. قال أحمد أحاديثه أباطيل، وهذا فيها بعض التفسير كما نحملها على تفسير ابن المديني. قال ابن عدي يروي أحاديث لا يروي بها غيره، هذه فيها دلالة على أن كانت قناعة تامة لابن عدي أن الرجل له مناكير، ومع ذلك هو صدوق في نفسه، لذلك قال أرجو ألا بأس به، قال أرجو ألا بأس به، فأصلح ما يقال في الحسن بن ذكوان أنه صالح الحديث كما قال الذهبي، أصلح ما يقال أنه صالح الحديث. فيها دلالة على الجمع بين التضعيف وبين التوثيق، لأنه لا بأس به، هو له مناكير، ونعم أخطأ في أحاديث وراء عن خالد الوسطي، ومع ذلك لا يطرح كلية، ومع ذلك نقول الحق مع من أنكر على البخاري أن يروي له. والاعتذار للبخاري أنه ما له في البخاري إلا حديث واحد، وهذا حديث مشهور جدا، هو حديث الشفاعة، يخرج أقوام قد أتوا بالكبائر يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن بن الصباح أبو علي الوسطي، طبعا الحسن بن الصباح هذا ليس الحسن بن الصباح المشهور. من الحسن بن الصباح المشهور؟ أهل العراق مش عارفينه؟ وطبعا أنت مش مهندس السير بتخطفك في الحاجات دي، أنت توغلت فيها. طبعا هو يقال أنه كان عالما بالهندسة والحساب والنجوم، صح؟ وكان يعني كان مشهورا جدا. الحسن بن الصباح صاحب الفتنة العظيمة في القلعة اللي تحصن فيها، صح؟ فالحشاشين كلام كمان كمال يسطر، يعني هو الاسم بيدوخ الناس. نعم طيبة الحشاشين، شو انت لك باع قوي في هذا الابواب، باب الفكر، اما متع الله بك ونفع بك المسلم. نعم هو كان مهندس، كان بارعا في الهندسة، وبارعا في الهندسة وايضا بعلم الفضاء، كان بارعا في النجوم وكان ساحرا، يعني مصيبة جمع من كل الفضائل والمزام، لكن هو كان زنديقا، يعني كان زنديقا، وكان أصلا يزهد في الدنيا، يعني شوف انظر شوف أو باش أمثال هؤلاء، يعني يسارعون في خير يحبوا الله تعالى وأهل الدين لا يزارعون لهم، كان يزهد في الدنيا، كانوا يطلبون منهم يشتمون رائحته أنه يخرج لهم، يقول لا أنا عافى في الدنيا ومن توغل فيها ومن يحب هذه الدنيا. لذلك أيضا وصل إلى درجة مرموقة، هو يقال في بعض السير، يعني في بعض السير إن أحمد حنبل يعني القوة الإبطارية التي أتته في الزهد في الدنيا، يعني يقال أنه وجد نصرانيا، كان يعني هذا النصراني يصوم أيام كثيرة ويفطر على حمص أو على غير أحمد، يعني لا أذكر أن هنا كلام القصص هذه صراحة لا تعتبرين أننا أضبطها، لكن هي بتمر مرور الكرام ولها ما لها من الروح في مسألة الرخاء. فهو كان يقول نظر استغرب جدا، فكان الناس كل أسبوع يحتفلون به ويقبلون يده ويجتمعون عليه، فقال هذا الرجل يعني فعل كل ذلك وزاد في الدنيا وترك الدنيا بأسرها ويأخذ حمصة فقط يقيم بها صلبه من أجل هذه الصولجان الذي يحدث له. طب لو رجل فعل ذلك لله لما في علاه، ماذا سيكون مكافأته عند الله؟ دي مكافأة البشر، فكيف مكافأة رب البشر؟ فكان داعية قوية جدا لمن سرد هذه القصة أن يكون زاهدا في هذه الدنيا. الغرض المقصود عمر الحسن بن الصباح، ليس الحسن بن الصباح المشهور الزنديق المشهور، الحسن بن الصباح أبو علي الوسطي روى له البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي. قال النسائي صالح، ووثقه أحمد، وكان يقدره ويبجله، كان يقدره ويبجله، لأن أحمد كان يقدر ويبجل أفزاز العباد، وحتى أصلا يعني لما أنكروا على بشر الحافي ما هو فيه، يعني بشر الحافي كان ما له بالعلم من شيء، لكن رجل قد تزهد في الدنيا واتقى الله وباع الدنيا وطلقها حقا لله لا في علاه، فيعني عابوا عليه الجهل. وكما قلت طبعا قصة طريفة جدا رويتها أكثر من مرة، أنهم قالوا له يعني لا يصح أصبحت رأسا في الناس والناس ترجع إليك وتتخذك أسوة حسنة فتعلم، فقالوا بما أبدأ؟ فقال ابدأ بالنحو. فلما بدأ بالنحو ومعلم النحو قال له ضرب زيد عمرو بشر، قال له ولما يضرب زيد عمرو؟ فقال له هذا مثل، قال أول العلم كذب والله لا أتعلم، تعال منظومة فترك العلم وتزهد. لكن هم لما أنكروا عليه ذلك وذهبوا إلى أحمد قال أحمد والله ما تعلمنا العلم إلا للوصول إلى ما وصل إليه بشر، احنا تعلمنا لنزهد في الدنيا ونقترب من رب الدنيا ورب الآخرة سبحانه وجل في علاه. الحسن بن الصباح كان أحمد يبجله، وكما قلنا كان يبجل الأفاضل العباد، وأيضا وثقه في الحديث. قال أبو حاتم صدوق، وثقه ابن حبان، قال السراج كان من خيار الناس، كان من خيار الناس، وأنا يبين لك كيف كان يبجله أحمد. قال النسائي ليس بالقول، عندك النسائي قال صالح مرة وقال مرة ليس بالقول، وافق الفحول وخالف الفحول، وموافقة للفحول أولى بنا وأولى لنا نأخذ بها فنطرح قوله الآخر. لذلك الصحيح أن كلام الذهبي كان فيه كلاما ماتعا. قال الذهبي ثقة أحد الأئمة، اعتمد توثيق أحمد وأبي حاتم، وأيضا النسائي قال ثقة أحد الأئمة. قال الحافظ صدوق يهم كان عابدا فاضلا، وأيضا لا نرتضي كلام الحافظ، لا نرتضي كلام الحافظ، لأننا قلنا بأن النسائي ورد عنه التوثيق وورد عنه إيش أنه قال ليس بالقول، فموافقة النسائي للفحول أولى بنا، فنحن لا نرتضي كلام الحافظ. طبعا نحن لا نرتضي كلام الحافظ لأننا أفزاز أقوياء واقفين قدام الحافظ حجر، لا لا نرتضي كلام الحافظ لأننا عندنا كلام يقدم عليه إيش هو الذهب، الذهب، والحافظ كان يتمنى أن يصل إلى ما وصل إليه الذهب، وإن قلنا واعتمدنا واعتقدنا أنه تعدى وتخطاه، لكن يعني الحافظ ليس بالهين، فإن أصاب الحافظ أو علم الرجال صراحة الحافظ ممكن يكون أتقن، الحافظ الذهبي ممكن يكون أتقن. فالكلام هنا الذي نعتمده وكلام الذهبي أنه ثقة أحد الأئمة، قد وثقه أحمد وكثير من العلماء. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، الأسبوع القادم نقدر نكمل هذا الباب، وغدا بإذن الله سنعقده المسألة على من يعني يحارب مجالس العلم، لما يحاربها، لما إن كان جاهلا في الأصول فليسكت، يقول أنا جاهل في أصول الفقه ويسكت، إن كان جاهلا في الفقه يقول أنا جاهل في الفقه ويسكت، لكن لا يعادي من يعلم الناس هذا الباب، لأنه بذلك يضيع ويضيع، سيسأل أمام ربي جل في علاه لما تنفر الناس من أن يتعلموا العلم الذي تجهله أنت. أنت تريد الصيحات تكون باسمك أنت وحدك، وتريد أن أنت أصلا فقط الذي تنشر العلم وأنت لا علم لك، فلا يصح ذلك. هذا إن شاء الله نبينه مرورا عليه غدا بإذن الله قبل أن نبدأ في درس العقيدة.